وقال بعض أصحابنا يكره، قالوا تسمى صلاة الفجر لأن الله عز وجل قال من قبل صلاة الفجر، وليس في هذا دليل على الكراهة. قال والصواب الأول لصحة الأحاديث بها. غزوة خيبر كانت بعد صلح الحديبية، وقد كان أهل خيبر يخشى منهم على أهل المدينة، وكانوا قد تكلموا في غزو المدينة في حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، وقد قيل فيهم أنه نزلت فيهم آية المائدة، قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، والله أعلى وأعلم. الغرض المقصود أن اليهود لم يزالوا يتمالؤون على الإسلام وأهله، ومن كان منهم خرج إلى خيبر بعد خروجهم من المدينة، بني قينقاع بعد خروج بني قينقاع وبني النضير وبعد قتل بني قريظة، فكانت خيبر أقرب حصون اليهود ومدنهم إلى المدينة، فخرج منها طائفة وكانوا يتمالؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام وأهله. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد صلح الحديبية تفرغ لهم فغزاهم لما كانوا قد تمالؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان سبق من وعد الله عز وجل ومغانم كثيرة تأخذونها، فكانت مغانم خيبر، وكانت خيبر من أعظم وأكثر وأوسع المغانم التي غنمها المسلمون، كما أورثهم الله عز وجل أرضهم وديارهم وأموالهم ونساءهم وذرريهم. وليست كل خيبر فتحت عنوة، لكن منها ما فتح عنوة كما نص على ذلك أنس رضي الله عنه، وهم الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح بعضها صلحا. ففي هذا قتال أهل الكتاب الذين أبوا أن يدخلوا في الإسلام وأبوا أن يؤدوا الجزية، ولم تكن الجزية قد فرضت، لكنهم كانوا في غير صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا أهل حرب. قال صلينا عندها الغداة بغلس، دليل على استحباب صلاة الصبح والسماء غير مسفرة، غلس بظلمة، وذلك بلا شك بعد دخول الوقت، لكن في أوله إذا تبين الصبح فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصبح بغلس. وأما الحديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فهو حديث صحيح، واحتج به الحنفية على استحباب الإسفار بصلاة الصبح وأن تؤخر حتى تضيء السماء قبيل شروق الشمس. فالصحيح في الجمع بين هذا وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بغلس في أكثر أحواله أنه يبدأ بغلس ويطيل الصلاة حتى تسفر، فيكون أسفر بالصبح ليس في أول الوقت، ولكن ليس في أول الصلاة ولكن بعد الانتهاء منها، بمعنى أن يطيل الصلاة حتى يدخلوا في الإسفار. ولكن الأفضل أن يبدأ الصلاة بغلس، والله أعلم. وإن انتهى منها بغلس أيضا لم يضره ذلك، ويكون تقصير قصر الصلاة في تلك الحالة لأجل المصلحة الراجحة، كما فعل صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في حجة الوداع، وكما فعل هنا حين احتاج إلى القتال والغزو فصلى الصبح بغلس وانتهى منها بغلس. قال فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة زوج أم أنس رضي الله عنهم، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، يقول النووي رحمه الله دليل قوله أن رديف أبي طلحة دليل لجواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بمثله أنه يجوز أن يردف على الدابة، يجوز أن يركب ويركب خلفه بعض أهله أو أصحابه. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، يقول فيه دليل لجواز ذلك، جواز إجراء الدابة أن يجري بالدابة، وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل، لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة، تعويد الدابة على سرعة الجري أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة، تدريب النفس على سرعة الحركة أثناء القتال، كل ذلك مشروع أن يحصل هذا الإسراع والجري. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، ويريد أن يذكر لماذا حصل التلامس بين ركبة أنس وبين فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في الزقاق الضيق في الأماكن الضيقة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد كشف فخذه ولا أن تمسه ركبة أنس، ولكن وقع ذلك للحاجة إلى القتال، لأنه كان بجواره على فرس أبي طلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم بجواره، فحصل ذلك الانحسار عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ضيق الزقاق مست ركبة أنس فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول قوله وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا مما يستدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول الفخذ ليس بعورة، ومذهبنا أنه عورة، ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره يعني اللمس كان بغير اختياره صلى الله عليه وسلم، فانحسر للزحمة وأجرى فانحسر للزحمة وإجراء المركوب، ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمدا، وكذلك مست ركبته الفخذ من غير اختيارهما بل للزحمة، ولم يقل أنه تعمد ذلك ولا أنه حسر الإزار، بل قال انحسر بنفسه، لكن ذلك لا يسقط الاستدلال، والله أعلى وأعلم. وذلك أنه أن الله قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن انكشاف عورته، واستمرار هذا الأمر حتى ينحسر الإزار وينظر أنس إلى فخذ بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتمس ركبته فخذه صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الفخذ ليس كالعورة المغلظة، والله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من انكشاف عورته في شبابه قبل النبوة، فهو أولى ببعد النبوة لما كشف جعل ثوبه على عاتقه أثناء بناء الكعبة سقط مغشيا عليه وأفاق ويقول إزاري إزاري، فدل ذلك على عصمة الله له حتى لا تنكشف عورته، وما رؤي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم مكشوف العورة قط، فهذا دليل على أن الفخذ ليس كالعورة المغلظة. وقد ثبت الحديث، حديث جرهد قال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وهو حديث حسن، والجمع على طريقة المالكية القائلين بالعورة المخففة والعورة المغلظة أحسن وجوه الجمع، وإلا فكما ذكرنا الحديث الذي بين أيدينا حديث أنس ظاهر في أن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عن اختياره فباقي مدة يجري صلى الله عليه وسلم وركبة أنس تمس فخذه صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن هذا ليس مما يحرم مع المقربين كالأقارب والخدم ونحوهم، فإن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمدا أمرا ظاهرا مع أبي بكر وعمر، واستحى من عثمان فغطى فخذه صلى الله عليه وسلم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر ولو من فوق الثياب، فلا يشك عاقل فضلا عن عالم أنه لا يجوز لأحد أن يضرب ولو من فوق الثياب على فخذ على عورة الرجل المغلظة، لا يجوز أن يضرب على قبله أو دبره ولا على عورة امرأة ولو من فوق الثياب، فإن هذا مما لا يشك في منعه. فدل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر ولو سلمنا من فوق الثياب، وكذلك كشفه لفخذه في حضرة أبي بكر وعمر على أن الفخذ ليس كالسوأتين، وهذا هو أصح الأقوال كما ذكرنا. فحديث غط فخذك فإن الفخذ عورة يحمل على عورة مخففة، أي يمكن أن تظهر في المقربين من الإنسان، يمكن أن تظهر لخادمه وأقاربه من الرجال ومن لا يستحي منهم. وأما ولا تظهر ولا يظهر الفخذ عند الناس في الطرقات، فيقال أنه عورة مخففة، التخفيف أنه يظهر للمقربين، وكونه عورة لا يظهر في الطرقات ولا يظهر أمام كل أحد، فإن هذا فيه تجرئة على يعني كشف العورات عموما، والله أعلم. وذهب ابن حزم إلى أنه ليس كقول طائفة من المالكية أنه ليس بعورة مطلقا، وذهب الطائف إلى أنه عورة مطلقا. والخلاف سيكون في الصلاة على تلك الحال، وإن كان في بطلانها وصحتها، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر أنه لا أنهم لا يختلفون في أنه لا يجوز أن يصلي مكشوف الفخذ، ولكن الكلام على صحة الصلاة، وذلك لأنه إذا كان مأمورا بأن يستر عاتقيه في الصلاة فبالأولى والأولى تغطية الفخذ، فلا يجوز أن يصلي مكشوف الفخذ. ولكن هل تصح الصلاة أم تبطل؟ من قال هو عورة كالسوأتين قال الصلاة باطلة، ومن قال عورة مخففة أو ليس بعورة صحح الصلاة. فالأقرب والله أعلى وأعلم أنه ليس الفخذ كالسوأتين بحال القبل والدبر. قال: فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر. يقول فيه دليل لاستحباب الذكر والتكبير عند الحرب، وهو موافق لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يقول: ولهذا قالها ثلاثا، ويؤخذ منه أن الثلاث كثير، لأنه ذكر الله كثيرا بالثلاث. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، فذكروا فيه وجهين: أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل الله خرابها، والثاني أنه إخبار بخرابها على الكفار وفتحها للمسلمين، وهذا الثاني أظهر، فإن الدعاء بخرابها لا ينتفع به المسلمون بعد فتحها، وبفضل الله عز وجل ظلت خيبر عامرة إلى يومنا هذا، ما تزال خيبر عامرة، ولو كان دعاء لخربت، والله أعلم وأعلم. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، دليل أنه خبر، خربت خيبر على أهلها من الكفار اليهود، وعمرها المسلمون على ذلك، وصارت مدينة إسلامية، أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها مدة ما قال ما شئنا، وأخرجهم منها عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته إلى الشام، وأصبحت مدينة إسلامية خالصة بفضل الله سبحانه وتعالى، آية من آياته على عاقبة الظالمين المنذرين الكافرين، كيف آل بهم إلى أن نزع الله منهم ديارهم وأرضهم وأموالهم. واليهود إلى يومنا هذا لا يزالون يحلمون بالعودة إلى خيبر على أنها مدينة يهودية. ونحن لا ننكر أن اليهود سكنوها، ولكن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، بل هم يحلمون بالمدينة النبوية، لأن يوم قريظة ويوم النضير لا يزال غصة في حلوقهم، والله سبحانه وتعالى يورث الأرض من يشاء. وقد سمى الله سبحانه وتعالى قريظة أرضهم وديارهم وأموالهم، فقال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. فنحن نقر أنها كانت أرضهم وكانت ديارهم وكانت أموالهم، لكن ليس بلازم من ذلك استمرار هذا الأمر. إن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فهذه البلاد سكنها اليهود وقبل المسلمين، ومع ذلك فلما كفروا استحقوا العقوبة، وأن تنزع منهم هذه الأرض ليعلوها حكم الله سبحانه وتعالى. فكثرة المجادلة في الحق التاريخي، وكذلك في أمر فلسطين، في الحق التاريخي أن أهل فلسطين أسبق من اليهود فيها، مجادلة غير سديدة وغير صحيحة. ونحن نقر بالقطع واليقين أن الله جعل الأرض المقدسة لبني إسرائيل في فلسطين، لكننا نقول لما كانوا مسلمين ولما كانوا متبعين لأنبياء الله عز وجل، موحدين مؤمنين، فلما كفروا نزعها الله عز وجل منهم وأورثها أهل الإسلام، فهي حق أهل الإسلام بصفتهم لا بنسبهم. فلسنا نستحق فلسطين لأننا أحفاد المشركين من جالوت وجنوده مثلا، لا أعني أنفسنا ولكن أعني أهل فلسطين مثلا، فهذا ليس بمعتبر. فجالوت كافر نزعت منه ونزعت ممن قبله، ممن كان في زمن يوشع بن نون بكفرهم، فإنما يستحق هذه الأراضي المقدسة، تستحق بالصفة بالإسلام والإيمان، وليس بالنسب والميراث النسبي، لأن الأرض كلها لله عز وجل. نحن لم نصنع هذه الأرض ولم نخلقها، ولا يجوز لنا أن نستحقها دون سبب استحقاق حقيقي، وسبب الاستحقاق عند الله التقوى والعاقبة للمتقين. فخيبر خربت على أهلها وصارت للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، دليل على أنه وقع منهم من الجرائم ما أنذروا به قبل ذلك وحذروا من عاقبته، فأصروا كما ذكرنا من تمالؤهم على الإسلام وكيد المكائد، حتى أوشكوا على غزو المدينة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن رد الله عز وجل كيدهم وقذف الرعب في قلوبهم، ثم أورث المسلمين ديارهم بالكلية بفضل الله سبحانه وتعالى. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم أو ساق السياق على سياق الآية، قال سبحانه وتعالى: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. فتبين بذلك أن من ضمن عذاب الله عز وجل الذي ينزله بالكافرين بعد إنذارهم أن يسلط عليهم عباده المؤمنين، فصار المؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى أداة نزول العذاب بالكفرة بجهاد أهل الإسلام وانتصارهم عليهم. وقوله فساء صباح المنذرين دليل على أنه لا يعاقب أحد إلا بعد إنذار، وهذا هؤلاء قد بلغتهم النذارة وبلغتهم دعوة الإسلام وأنذروا عاقبة الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، فإذا نزل المسلمون بساحتهم وهي الأرض المتسعة التي تكون حول القرى والمدن فساء صباح المنذرين. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثا. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم، قال خرجوا بالفؤوس والمكاتل وغير ذلك من أدوات الزراعة، كما قال النووي الفؤوس جمع فأس وهي معروفة، والمكاتل جمع مكتل وهي القفة والزنبيل، والمرور جمع مر وهو معروف نحو المجرفة وأكبر منها، المجرفة زي الكوريك أو نحو ذلك يقال لها المساحي، هذا هو الصحيح في معناه. وحكى القاضي قولين، أحدهما هذا والثاني المراد بالمرور الحبال، كانوا يصعدون بها إلى النخيل، قال واحدها مر ومر لأنه يمر حين يفتل، وتصلح أيضا مرورهم. فخرجوا على حين غرة، أخذوا على حين غرة، لم يكونوا مستعدين للقتال، لم يسمعوا بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، خرجوا إلى أعمال الزراعة دون سلاح، فقالوا محمد والله محمد والخميس، قال الخميس هو الجيش، قال الأزهري وغيره سمي خميسا لأنه خمسة أقسام، مقدمة وساق وميمنة وميسرة وقلب، وقيل لتخميس الغنائم، وأبطلوا هذا القول لأنه تخميس الغنائم لأن هذا الاسم كان معروفا في الجاهلية ولم يكن لهم تخميس. قالوا كما ذكرنا محمد والله على سبيل القسم، وأما محمد والخميس على سبيل العطف. قال وأصبناها عنوة يعني ليست صلحا، ولذا سبيت الذراري والنساء وسبيت صفية رضي الله عنها، وإنما سبيت صفية بعد ذلك لأنه كان هناك شرط مع أهلها أن لا يكتموا شيئا، هذا يعني حصن صفية فتح صلحا، حصن ذلك فيه صفية، لكن بشرط أن لا يكتموا شيئا، ينزلون على الأموال، ينزلون عن الأموال، ولكن كتموا شيئا خبأه حيي، فلما ظهر عليه لما أقروا بعد ذلك بمكانه وحفر فوجدوا كنزا من الذهب، وجدوا أشياء من الذهب، فكانوا بذلك ناقضين للعهد، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم وسبى نساءهم وذر لهم. وكانت صفية رضي الله عنها عروسا حديثة الزواج، وكان والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجهها خضرة أثر ضربة، وذلك أنها رأت في منامها القمر قد سقط في حجرها، وهي لا تفكر في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أمره ولا يخطر ببالها ذلك، ولكن فقصت الرؤيا على زوجها فلطمها وقال تحدثين نفسك بهذا الذي يزعم أنه نبي، وكانت رؤيا حق أراد الله لها بها خيرا، فكانت أثر الخضرة التي ضربها من اللطمة التي لطمها بها زوجها إلى حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رضي الله عنها ممن أراد الله له الخير بالإسلام والإيمان، وكانت ابنة نبي وابنة أخي نبي لأنها من نسل هارون عليه السلام، وعمها موسى يعني على المدى الطويل يعني عم أعلى، وزوجة نبي زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. العدة في حق الجارية كانت المملوكة كانت باستبراء الرحم بالحيض، ولذا قال في الرواية وتعتد في بيتها، تعتد في بيت أم سليم، يعني في خيمتها ومنزلها الذي تنزل فيه حتى تنتهي العدة بالحيض. فحاضت صفية رضي الله عنها في الطريق في العودة من خيبر، ولذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عدتها بأن جعل عتقها صداقها، اعتقها وشرفها بهذا العتق، وصارت من أمهات المؤمنين، وكانت من أجمل نساء العالمين كما يقول ابن القيم رحمه الله. وفي الحديث الذي عندنا قال وقع في سهم لحية جارية جميلة. هي مملوكته قبل الاستبراء، لكن لا يجامعها إلا بعد أن تستبرأ بحيضة، فعدة الأمة أن تحيض حيضة، حيضة واحدة فقط، لأن المقصود أن يستبرأ الرحم. قوله أصبناها عنوة أي قهرا لا صلحا، وبعض حصون خيبر أصيبت صلحا، وسنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى في أبواب الجهاد. وكما ذكرنا كان حصن صفية صلح فتح صلحا، لكن نقضوا العهد فصاروا أهل حرب، لأنه كان عليهم شرط أن لا يكتموا شيئا من المال فكتموا. قال أما دحية فبفتح الدال وكسرها، دحية ودحية. وأما صفية فالصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي، وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي والاستفاء صفية. المشهور أنها صفية بنت حيي على اسمها الأول وهو الصحيح. قوله أعطيني جارية من السبي أي تكون من نصيبي، وذلك يبين الروايات الأخرى وقعت في سهم دحية جارية جميلة، فيمكن أن يقسم للبعض مبكرا عن البعض الآخر لحاجته، فكان أن خيره أن يأخذ جارية من السبي، فاختار دحية رضي الله عنه أجمل من وجد فاختار صفية. فجاء رجل إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير، حيي بن أخطب زعيم اليهود الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم ما حي، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل من بني قريظة، وذلك أنه كان من بني النضير، لكن رغم ما وقع من إجلائهم دون قتل لم يزل شارقا، لم يزل لا يمر الإسلام من حلقه أبدا، شرق بالإسلام وما استطاع أن يمره، فظل يعادي المسلمين ويحرض الأحزاب، وكان هو أحد أقطاب الذين حرضوا على جمع الأحزاب، حرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الأحزاب، وظل ببني قريظة حتى نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمل أن يفتكوا بالمسلمين وأن يعني يسيطروا على المدينة، وكان في ذلك النقض هلاك بني قريظة بأشد عقوبة. وكان زعيم بني قريظة قد طلب من حيي أن يدخل حصنهم يصيبه ما أصابهم، ووفى له حيي بذلك مع أنه كان يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت صفية رضي الله عنها من أبيها وعمها ذلك، ويقول عمها لأبيها سمعته وهو يقول أهو هو، فيقول إي والله هو هو هو هو, هو, هو النبي، فيقول فما تصنع، فيقول أعاديه ما حييت والعياذ بالله. فهذا من أسباب وقوع الإسلام في قلبها وما أراد الله بها من الخير. ولما أسلمت حسن إسلامها وهي من أمهات المؤمنين، وما قالته بعض النساء اليهودية أبعد الله اليهودية، فهم باب الغيرة التي تغتفر لهن دون عقوبة وإن كانت كلمة باطلة ولا يجوز، وقد نزهها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف مرات، وكنا يخشين على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قتل زوجها وأخاها وقتل قبل ذلك أباها، لكنها كانت ناصحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصحة للمسلمين، من أمهات المؤمنين، من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وصادقة في إسلامها رضي الله عنها. وما تكلمت به النسوة وجواري أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من باب الغيرة من حسنها وجمالها، والله أعلى وأعلم. وشماتتهن أيضا كانت، وهن لسن معصومات، لكن يعني أمر أحيانا لا يعاقب عليه، من يعني أعني في الدنيا، اكتفاء بالنهي عنه ومراعاة لأمر الغيرة الفطرية في النساء. نعم، دحية رضي بأن يعوض عنها. أولا أخذ جارية غيرها من السبي، وهو كان يريد أي جارية، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها منه بسبعة أعبد، يعني إضافة إلى نصيبه من غيرها أنه أخذ جارية وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أعبد في مقابل صفية حتى رضي بذلك. ثم المصلحة المعنوية يعني في أن تكون صفية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم لها وأكرم لقومها أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود عندهم حقد عجيب، كان بمثل هذا الفعل يسلم قبائل من العرب، يعني مجرد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث المصطلقية، جاء قومه وقالوا نحن أصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا. كان يسلم بذلك أمم بمجرد هذه المصاهرة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ولكن اليهود عندهم حقد عجيب، وما يعني رغم أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لكن حقدهم باق مستمر والعياذ بالله، لما سبق في علم الله وقضائه سبحانه وتعالى من أن عداوتهم إلى يوم القيامة. ولذلك لا يتصور زوال هذه العداوة، عداوتهم إلى نزول الدجال، جنوده هم وأعوانه على حرب الإسلام. فلو أن هؤلاء كانوا قد أسلموا لما وجد من يعادي الإسلام إلى آخر الدهر. وسبحان الله أن الله عز وجل قدر أن يكون لهم قوة وسلطان يحاربون به الإسلام، وخصوصا في زماننا، ونسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل حرمهم القوة والسلطان قرونا متتابعة، وظلوا أذلة متفرقين في العالم، إلى أن وقع ما شاء الله عز وجل وقدر من أن يكون لهم سلطان وعلو كبير في الأرض في زمننا. وليس هو بالمذكور في المرتين من سورة الإسراء، لكنه علو كبير وكبر وعتو وفساد، لما أراد الله من الخير للمسلمين الذين يصبرون في مجاهدتهم بالقول والفعل والمال والنفس، إلى أن يأذن الله بهلاكهم وذهب دولتهم. قال: قوله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، قال فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال المزري وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين، يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها، والثانية أنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي لا أفضلهن، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في قومها وجمالا استرجعها، لأنه لم يأذن فيها، ورأى في إبقائها لدحية مفسدة لتميزه بمثلها على باقي الجيش، ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت سيدهم. سبحان الله، من رحمة الإسلام، من رحمة التي شرعها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يراعي مثل هذا الأمر. الكفرة يعني يسعون إلى إذلال الأشراف والأكابر، وأما أهل الإسلام فيراعون منزلتهم قبل ذلك، وما أصيبوا به فمن أجل ذلك كان نزع صفية رضي الله عنها. وإن كان الظاهر الأول، لأنه قال فاشتراها منه بسبعة أرؤس أو سبعة أعبد في الرواية الأخرى دليل على أن الأمر كان برضاه. يقول: ولما يخاف من المفاسد أيضا من أن تبقى تحت لحية، ولما يخاف من استعلائها على لحية بسبب مرتبتها، وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره، فكان أخذه صلى الله عليه وسلم إياها لنفسه قاطعا لكل هذه المفاسد المتخوفة، ومع ذلك فعوض دحية عنها. وقوله في الرواية الأخرى أنها وقع في سهم دحية فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، يحتمل أن المراد بقوله وقعت في سهمه أي حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي الروايات. وقوله اشتراها أي أعطاه بدلها سبعة أنفس تطيبا لقلبه، لا أنه جرى عقد بيع. وعلى هذا تتفق الروايات، لا يمنع من أن يكون هناك عقد بيع مع لحية على ظاهر الحديث، ويدل على جواز التفاضل في الحيوان عموما، في الحيوان اللي هو الأشياء الحية، مش الحيوان يعني يسمى الإنسان حيوانا، لا، يقصد به أنه لا يقع الربا في العبيد والإماء مع التفاضل، يمكن أن يكون هناك تفاضل بين في البيع، يبيع عبدا بعبدين وأمة بأمتين وهكذا على حسب القيمة، وليس ذلك من الأصناف الربوية. يقول: وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل، فعلى قول من يقول التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه، وعلى قول من يقول أن التنفيل من خمس الخمس يكون هذا التنفيل من خمس الخمس، خمس الخمس لأجل أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهي لله تبركا لأن الكل ملك لله، والخمسة رسول الله صلى الله عليه وسلم له خمس هؤلاء الخمس، والذي عليه جمهور العلماء أن هذا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء في هذه المصارف، وليس أنه له خمس الخمس فقط، مثل أصناف الزكاة الثمانية، لا نقول للفقراء ثمن وللمساكين ثمن وللغارمين ثمن، وإنما بيان هذه المصارف الثمانية يمكن أن تجعل الزكاة كلها في صنف واحد، يعني يجزيني أن أخرج زكاة مالي في الفقراء والمساكين فقط، يجزيني أن أخرجها في الغارمين فقط، لا يلزم أن أقسم الزكاة ثمانية أثمان، وهكذا أيضا خمس الغنيمة وكذلك الفيء يقسم في هذه المصارف. قال: فيكون هذا التنفيل من خمس الخمس بعد أن ميز أو قبله ويحسب منه، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار. وحكى القاضي معنى بعضه ثم قال: والأولى عندي أن تكون صفية فيئة، لأنها كانت زوجة كنانة ابن الربيع، وهو وأهله من بني أبي الحقيق، كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزا، فإن كتموه فلا ذمة لهم، وسألهم عن كنز حيي بن أخطب فكتموه، وقالوا أذهبته النفقات، ثم عثر عليه عندهم فانتقض عهدهم فسباهم، ذكر ذلك أبو عبيد وغيره. فصفية من سبيهم فهي فيء لا يخمس، بل يفعل فيه الإمام ما رأى. هذا كلام القاضي، وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس، ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة، والله أعلم. والصحيح أنه لا يخمس، بل كله في نفس مصرف خمس الغنيمة، ولكن وقعت في سهمه ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مع السبي، والله أعلم، وأنهم جعلوا جميعا كسائر غنائم خيبر. ويمكن أن يكون أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في جارية من السبي ما كان نصيبه، والله أعلم، فلو أخذ من الفيء على أنه يكون من نصيبه بدل نصيبه من المغانم فلا فرق في ذلك، والله أعلم. قوله: فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ كيف كان مهر صفية؟ ما أعطاها صداقا؟ لأنه قال تزوجها. قال نفسها اعتقها وتزوجها. فيه أنه يستحب أن يعتق الأمة ويتزوجها كما قال في الحديث الذي بعده له أجران. وقوله أصدقها نفسها اختلف في معناه. فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرط ثم تزوجها برضاها بلا صدق. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجوز نكاحه بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد بخلاف غيره، يعني لا مؤخر ولا مقدم. لكن هذا خلاف ظاهر الحديث، بل نص وخلاف نصه، لأنه قال ما أصدقها قال نفسها، إذن جعل عتقها صدقها، وهو أيضا في الرواية الأخرى صريح في ذلك، وأصدقها عتقها، هذا دليل على مشروعية ذلك، وأن العتق أن الصداقة لا يلزم أن يكون بعد العقد، يمكن أن يكون أعتقها وجعل عتقها صداقها في عقد واحد. الذي ألزمهم هذا الكلام أنهم يمنعون من مثل هذا، أنهم يقولون لا يجوز الاعتاق على شرط الزواج ولا يكون عتقا، والصحيح أنه يصح ذلك لهذا الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في من له أجران له جارية فأعتقها أدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، ولم يشترط عليه شيئا من ذلك. فالصحيح أن هذا الأمر يجوز لغير النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يمكن أن يعتق جاريته وتزوجها. والمنقول في السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام فقبلت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لنسبها وشرفها ولها، وتحقيقا للرؤية الصادقة التي رأتها رضي الله تعالى عنها من أنها تكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كما ذكرنا في قصة زواجها. قال وقال بعض أصحابنا معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به، وقال بعض أصحابنا أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة ولا يجوز هذا، ولا الذي قبله اللي هو أن يشترط العتق أن يشترط عليها أن يعتقها وتزوجها، يقول لا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره صلى الله عليه وسلم، بل هما من الخصائص كما قال أصحاب القول الأول أنه أعتقها مجانا وتزوجها بلا صداق. كل هذا مخالف لظاهر الحديث، وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في رد هذه الأقوال وهي جديرة بالرد. يعني قبل العتق ممكن يعني يعاشرها عادي، يعاشرها كملك يمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بمجرد أن طهرت من حيضتها واستبرأ رحمها وانتهت من عدتها عرض عليها الإسلام فأسلمت فتزوجها وأعتقها وتزوجها في عقد واحد. يقول واختلف العلماء في من أعتق أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها، فقال الجمهور لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرط. وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر، الإمام أحمد أسعد الأئمة بالسنة في هذا الباب، لأنه يقول بأنه يصح هذا دون خيار لها، وأي مصلحة لها في أن ترفض بعد ذلك؟ كانت كانت مملوكة أو أم ولد أو موطوءة يعني سرية، فيعتقها ويجعلها زوجة هذا خير لها بلا شك، فيلزمها الوفاء، بل تصير زوجة بمجرد العتق والتزويج بأن يقول أعتقتها وتزوجتها وهو وليها، فهذا الذي دل عليه الحديث. ماريا القبطية لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت أم ولده، وهي أسلمت أيضا لكن لم يكن لها من الشرف ما لصفية بنت نبي وابنة أخ نبي وبنت سيد قومها. ماريا وريحانة، ريحانة كانت من سبي من ريحانة النضرية، كانت من النضير، مملوكة أيضا. لا ماريا ليست من أمهات المؤمنين ولا ريحانة، ومن عدها في ذلك أخطأ خطأ ذريعا، يعني لا يعد ماريا ولا ريحانة في أمهات المؤمنين أحد من أهل العلم، وإنما هن مملوكات النبي صلى الله عليه وسلم، وسر كل منهما سرية له، يعني يطأها ويعشرها بملك اليمين لا بزواج، وإنما كانت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم الظاهر أنها أسلمت، يعني منقول إسلامهما جميعا ماريا وريحانة. وأما أن الصداق لا يصلح مجهولا، قيمة مجهولة فليس بصحيح أيضا. أولا أن القيمة مجهولة ليس هذا بمسلم، وأن تكون قيمة الصداق مجهولة إذا صح الصداق، إذا صح العقد دون ذكر الصداق فلا حرج أن يكون تكون قيمة مجهولة، كما يتفقان مثلا في الصداق على أثاث مجهول القيمة، يقول له أنت تجيب أوضة وأنا نجيب أوضة، وهو صداقها، وإن تفاوتت قيمة الحجرات في أوضة بألف جنيه وفي أوضة بمئة ألف جنيه، ها؟ فيش بألف دلوقتي؟ لا في، لا ممكن يجيبه، اللي عايز يتجوز يتجوز. يجوز نعم في الصداق، لأن الشرع كما ذكرنا متشوف للزواج، فييسر أموره بتيسير عظيم، فيصححه بكثير مما لا يصح به عقد البيع. قال الشافعي إن اعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوجه، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرضى بعتقها مجانا، فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة. يعني هو في الحقيقة يبطل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيقول لا ده هو هيتفق على مهر لازم ويبقى مديون بالقيمة، وهي مديونة بالقيمة، أقصد هي مديونة بالقيمة. قال ولها عليه المهر المسمى من قليل وكثير، وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق، ولا تبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق، وإن كانت مجهولة ففيه وجهان، أحدهما يصح الصداق كما لو كانت معلومة، لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف، وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا لا يصح الصداق بل يصح النكاح، ويجب لها مهر المثل. الصحيح أنه يصح الصداق ولو كان مجهول القيمة، ولا يجب لها مهر المثل، بل ما أتى بشيء يصح في الوصف الذي اتفق عليه قد أصدقها، يعني جاب لها بأوضة بألف جنيه بقت إيه؟ بقت جائزة، إلا لو اشترطوا عليه أوضة بخمس تلاف أوضة بعشر تلاف زي ما يكتبوا في القايمة، يبقى إيه؟ يبقى هنا إلزام أن يأتي بهذه القيمة إن كان هذا هو الصداق. قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق طائفة كبيرة من السلف يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك، ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث، وهذا اعتراف من النووي رحمه الله بأن هذا هو ظاهر له الحديث. قال تأوله الآخرون بما سبق، الآخرون بما سبق الصحيح ما ذكرنا من صحة عتق المرأة المملوكة، وأن يكون وتزوجها في نفس العقد، وأن يعتقها وتزوجها. قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسها. أما في الرواية التي بعد وفي الرواية التي بعد هذه ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها. قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها. قول تعتد فمعناه تستبرئ، فإنها كانت مسبية يجب استبراؤها، وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم، فلما انقضى الاستبراء جهزتها أم سليم وهيأتها، معنى صنعتها يعني زينتها وجملتها على عادة العروس، بما ليس بمنهي عنه من وشم ووصل وغير ذلك من المنهي عنه. يعني إذن التزيين بأنواع الأصباغ ونحو ذلك مما يجوز بل يستحب للعروس، العروس يطلق على الرجل وعلى المرأة، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا، وليس هذا من تغيير خلق الله. تغيير خلق الله في الوشم الباقي في الخلقة المستمر، وكذلك من الوشر، الوشر الأسنان، وكذلك النمص، فإنه تغيير في أصل الخلقة. أما صبغ الشعر وكذا إزالة الشعور من غير الحاجبين أو من غير الحاجبين باسم المرأة فلا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. والأصباغ المختلفة مثل صبغ الشعر، فالحناء في اليد يمكن أن يجعل مثلها في الوجه، الألوان بشرط أن لا تضر. صبغ الشعر بالأسود لا يجوز ولا يشرع. قال وأهدت، قوله أهدتها أي زفتها، يقال أهديت العروس إلى زوجها، أهديت العروس إلى زوجها أي زففتها. والعروس يطلق على الزوج والزوجة جميعا، وفي الكلام تقدير وتأخير معناه اعتدت أي استبرأت، ثم هيأتها، ثم أهدتها، والواو لا تقتضي ترتيبه. وفيه الزفاف بالليل، وقد سبق في حديث تزوجه صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الزفاف نهارا، وذكرنا هناك جواز الأمرين. قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء فليجئني به أو فليجئ به، دليل لوليمة العرس وأنها بعد الدخول، وقد سبق أنها تجوز قبله وبعده، وكما ذكرنا الأفضل أن تكون بعده، وقد ذكرنا حكمها من قبل أن الظاهر وجوب الوليمة ولو بأي شيء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولم، ولأنه إعلان الدخول الذي يترتب عليه فرق في الحقوق والواجبات بين ما قبل الدخول وما بعد الدخول، فينبغي الإعلان، أو قل يجب الإعلان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح. يقول وفيه الدلال الكبير على أصحابه وطلب طعامهم في نحو هذا، وهذا دليل على أن من سأل، من يعلم أنه يحب سؤاله تشرفا بهذا الطلب لا يكون من السؤال المنهي عنه للناس. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يأتوا بأطعمتهم، وذلك لأنه يعلم أنهم يفرحون بذلك أعظم الفرح. وهذا يدل على أن من كان بهذه المنزلة وسأل من يدل عليه، من له دلال، من له الدلال عليه، لم يكن ذلك داخلا في السؤال المنهي عنه لا تسأل الناس شيئا. قال وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من عندهم، سنة مهجورة إلا من بقايا عند بعض الناس، أن يعان العروس على تكاليف وليمة العرس، ووليمة العرس تكون على الزوج، وإن أعانه أهل الزوجة فجزاه الله خيرا، وإن أعانه أصحابه فجزاه الله خيرا. ها؟ ولو بمال، كل ذلك إعانة على البر والتقوى. بسط نطعا أفصحهن نطع، نطعا وفي أربع لغات فتح النون وكسرها مع فتح الطاء، نطع ونطع، وإسكانها تبقى نطع ونطع. أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء نطع، وجمعه نطوع وأنطاع. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاس حيسة، الحيس والأقط والتمر والسمن يخلط ويعجن، ومعناه جعلوا ذلك حيسا ثم أكلوه. حيس السويق ده تمر وشعير أو نحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جارية ثم تزوجها له أجران سبق شرحه في كتاب الإيمان، إنما أعاده هنا تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صفية لهذه الفضيلة الظاهرة. قوله فأتيناهم حين بزغت الشمس عند ابتداء طلوعها، خرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومعرورهم، قد ذكرنا شرحه. فحصت الأرض أفاحيص أي كشف التراب من أعلاها، وحفرت شيئا يسيرا لتجعل الأنطاع في المحفور، كأنه بيجعل الأواني من الجلد. ويصب فيها السمن فيثبت ولا يخرج من جوانبها. وأصل الفحص الكشف، فحص عن الأمر، وفحص الطائر لبيضه، والأفاحيص جمع أفحص. عثرت الناقة العضباء ونذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثرت أي يعني عثرت تعثرت، نذر أي سقط. وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه والله وقع، يصيبه صلى الله عليه وسلم ما يصيب الناس صلى الله عليه وسلم، بشر من البشر. أصل الندور الخروج والانفراد، ومنه كلمة نادرة أي فردة، فردة عن النظائر. وقعت أبدا، وقعت قضاء وقدرا، وقعت الدابة وعثرت وسقطت، سقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت صفية، فكان في ذلك شماتة. إيه المشكلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب في إصبعه وجرح، فقال وهل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وهنا وقع صلى الله عليه وسلم وقال لم نضر، لم يصبه ضرر صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث ده دليل جيه. يقول في قوله فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم فكيف أنتم يا أهل البيت، فيقولون بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك، فيقول بخير. في هذه القطعة فوائد، منها أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله، وهذا مما تكبر عنه كثير من الجاهلين المترفعين. ومنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان وعلى النساء وعلى أهل بيته. ومنها أنه إذا سلم على واحد قال سلام عليكم أو السلام عليكم بصيغة الجمع، حتى ولو كان امرأة، قالوا ليتناوله وملكيه. ومنها سؤال الرجل أهله عن حالهم، فربما كانت في نفس المرأة حاجة فتستحي أن تبتدئ بها، فإذا سألها انبسطت لذكر حاجتها. ومنها أنه يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله كيف حالك ونحو ذلك، أي كيف وجدت أهلك، يقول بخير، لا يزيد على ذلك، وليس كما يصنع كثير من الناس في البلاد الريفية بأن يستفصلنا، تستفصل النساء عن تفاصيل ما وقع ليلة العرس، ويطلبنا دليل الطهارة من خرقة مدرجة بالدماء، من المنكرات ومن كشف الأستار التي كلام باطل ومنكر. يقول كيف وجدت أهلك، لا يكفي، لا يزيد على ذلك، يقول بخير، بخير شاملة، بلى يعني الستر مأمور به. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الرجل الذي يفشي سر امرأته بالنهار بعد أن يعاشرها بالليل أنه يعني ذكر لعنة عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا من إفشاء الأسرار، فلا يجوز أن يفعل مثل هذا الأمر ولا يطلب، وإنما يقال كيف وجدت أهلك، يقول بخير. قال فلما وضع رجله في أسكفة الباب، يعني العتبة، أرخى الحجاب، هذا في قصة زواج زينب، يعني أنس أدخل قصة زواج صفية مع قصة زواج زينب وهي قبلها من أجل ذكر الوليمة. فوليمة زينب كانت خبزا ولحما أشبعه النبي عليه الصلاة والسلام، ووليمة صفية لم يكن فيها خبز ولا لحم، كما ذكرنا أبعد الله اليهودية، أشرفت النساء، فقلنا أبعد الله اليهودية شماتة في وقوعها قبل دخول المدينة، وقد خيب الله شماتتهن، ولم يقع لها إلا كل خير. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لم نضر، فهو وهي لم يضروا بفضل الله عز وجل. قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعل من ذلك حيسا سوادا حيسا. يقول السواد، أصل السواد الشخص، ومنه في حديث الإسراء رأى آدم عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، أي أشخاصا. المراد هنا حتى جعلوا من ذلك كوما شاخصا مرتفعا من التمر والسمن. الأقط هو اللبن المجفف، شاخصا مرتفعا، فخلطوه وجعلوه حيسا. قوله حتى إذا رأينا جدر المدينة هشنا أو هششنا، هشنا وهششنا بمعنى واحد، بمعنى نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها حبا في المدينة وأهلها، ورفعنا مطايانا يعني أسرعوا كما ذكرنا. وهذا دليل على استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. فكلمة ششنا شملت الأنصار وغير الأنصار، كل من كانوا في الغزوة. قوله: فخرج جواري نسائه، أي صغيرات الأسنان من نسائه، صغيرات السن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أو جواريهن يعني من ملك أيمانهن، لكن الظاهر أنهن صغيرات الأسنان. يشمتنا بها بمعنى يفرحنا في وقوعها، وكما ذكرنا من صغر السن ووجود الغيرة لجمال صفية رضي الله عنها وشرفها. قوله: قبلها قيل قوله قبل هذا إن حجبها فهي امرأته، استدلت به المالكية ومن وافقهم على أنه يصح النكاح بغير شهود إذا أعلن، لأنه لو أشهد لم يخف عليهم، وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الزهري ومالك وأهل المدينة، شرط الإعلان دون الشهادة. يعني ممكن يقولوا تزوجوا من غير ما يشهدوا على صيغة العقد. وقال جماعة من الصحابة ومن بعدهم: تشترط الشهادة دون الإعلان، وهذا هو الصحيح. الشهادة شرط والإعلان واجب، إعلان النكاح واجب، وأما الشهادة فشرط في صحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يشهدوا إيه؟ مش إن فلان تزوج، لا، يشهدهم الصيغة أثناء الكلام حين يقول زوجتك والثاني يقول قبلت، لابد أن يسمعوا هذا شاهدي عدل. قال: وهو مذهب، تشترط الشهادة دون الإعلان، وهو مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين إلا أبا حنيفة، فقال: أنا عاقد بشهادة فاسقين. والصحيح عدلين، لا بد من العدالة، يعني تارك الصلاة لا يصلح شاهدا بإجماع العلماء القائلين بوجوب العدالة، لأن تارك الصلاة ليس بعدل. وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرا بغير شهادة، يعني لا إعلان ولا شهادة، لم ينعقد. وأما إذا عقد سرا بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير، وقال مالك: لا يصح، والله أعلم. الحديث هذا أوضح دليل في قول إن حجبها فيها امرأته، أوضح دليل على أن الأمة لا يلزمها من الحجاب ما يلزم الحرة. الواقع بتاعنا دلوقتي قد يكون مثلا ولي الزوجة اللي هو أبوها، الولي حاجة غير الشهود في العدالة، ولي الزوجة الفاسق وليها، لأنه جرت العادة بأن حتى الفسق يراعون مصلحة بناتهم في التزويج، لما فطر الله عز وجل عليه العباد على مراعاة مصلحة الأبناء والبنات، لكن القضية أن يكون الشهود عدولا. ممكن يزوجها إذا كان أبوها ترك صلاة، لأننا نرجح أنه فاسق وليس بكافر، إلا أن يكون فسقه في ظلمها متعلقا بحقها، فإن تسقط ولايته، ولذلك إذا عضلها سقطت ولايته بفسقه في ذلك. وأما إذا كان فسقه فيما يتعلق بحقها، يعني يفعل معها ما لا يجوز، لم يعتبر وليا لها، لكن فسقه في غيرها، القلوب والأحواء يعني والعقول مفطورة على أن يراعي الرجل مصلحة ابنه وابنته. كما ذكرنا من يقول من العلماء المعاصرين: لا فرق بين الحرة والأمة في الحجاب، ككلام الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب حجاب المرأة المسلمة، هذا الحديث من أوضح ما يدل على أنه ليس بصحيح، لأنه قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، دليل على أن أم الولد والمملوكة والسرية لا يلزم من حجابها ما يلزم من الحرة. أم ولد يعني موطوءة أنجبت له ولدا، نعم، يتخذها، يقصدون سيجعلها كذلك سرية يعني، لكن هي أصلا تبقى أم ولد بأن تضع حملا، يقصدون هنا أم ولد، لا، أم ولد ما بتورثش طبعا، أم ولد هي مملوكة، لكن تصبح معتقة بموته. الولد عمل لها ايه طيب يعني هيخليها ما تتورثش هي. الولد ده هيخليها ما تتورثش. وعند الجمهور من العلماء لا تباع ام الولد. لكن يقصدون ان لم يجوها فهي ام ولد سوف يتخذها ام ولد. يطلب ذريتها. يا صفية لم تنجب. لا الحرية الولد من الرجل الذي يطأ سريته اذا ولدت له باجماع المسلمين. إن هو لا يصير ابنه عبدا عنده بمجرد ولادته بل هي تصير حرة بموته ولا يجوز بيعها عند جمهور العلماء. ها؟ يخشى خشية الفتنة هذا أمر آخر. يمنع من حجاب الأمة يمنع من كشفها وجهها إذا كانت تخشى من الفتنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في الجواري التركيات الحسين. لكن عموما الأصل أنه يجوز لها على الأقل عند من يقول بوجوب ستر الوجه والكفين يجوز أن تستر وجهها وكفيها. وعند من يقول يجوز للحرة كشف الوجه والكفين يقول يبدو من الأمة ما يظهر غالبا لحاجتها إلى الخدمة. حاجة الأمة إلى الخدمة يجعلها مضطرة إلى الكشف تحتاج إلى الكشف. صحيح ما هو ده ثابت هو ده مرفوع بقى لان الشيخ الألباني بيقول ان ده موقوف على عمر انه يمنع الاماء من تغطيه الوجه فده بقى مش موقوف في فدليل ان ده المستقر على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. المدخن في زماننا اذا اقيمت عليه الحجه ما تصحش الشرط. نعم المطية الركوبة